إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حيثما كنتم، وأتبعوا السيئة بالحسنة تمحوها، وخالقوا الناس بخلق حسن. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم هدًى ورحمةً للعالمين، فأمر بكل خير ونهى عن كل شر. وإن مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم حفظ حقوق المسلمين من الأموال والأعراض والدماء، ونهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أذية المسلم بأي وسيلة، سواء إيذاؤه باللسان أو بالضرب أو بالقتل ونحو ذلك. ومما يبين عظم حرمة الدماء ما جاء من التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح للمسلم، حتى لو كان من باب المزاح قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. بل إن قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا كلها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي. فسبحان الله، ما أعظم شأن الدماء وما أشد حرمتها. عباد الله، ما حدث قبل أيام من الخوارج المارقين من عمل إجرامي شنيع قتل فيه برصاصة الغدر والإرهاب مقيم ورجل الأمن سليمان ابن عبد العزيز العبد اللطيف، والذي قال عنه والده الستيني بعد دمعة ذرفها عليه، قال عنه: كان رحمه الله صالحا متمسكا بالدين. رحل الشهيد بإذن الله تاركا أولاده الستة متألمين على فراق والدهم. ذهبت روح الشهيد إلى ربها طيبة منعمة بإذن الله، وبقيت جيف الإرهابيين الخوارج جثثا هامدة تأكلها النار، وسيسجلهم التاريخ في أبشع صفحاته. فالخوارج هم كلاب النار، ومن استحل محرما فهو كافر، وهؤلاء استحلوا قتل رجال أمننا، بل وعدوه جهادا في سبيل الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. رحم الله سليمان وأسكنه الفردوس، وجعله الله من الذين قال فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن هذا العمل يا عباد الله عمل لا يقره شرع ولا عقل ولا مروءة، وقد جاء من الوعيد على مثل فعلهم عدة عقوبات، جاء من الوعيد على مثل فعلهم عدة عقوبات في شرع الله عز وجل. العقوبة الأولى عذاب جهنم خالدين فيها، والثانية غضب الله عليهم، والثالثة لعنهم، والرابعة أعد لهم عذابا عظيما. هذه العقوبات وردت في قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. العقوبة الخامسة المترتبة على فعلهم الشنيع براءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، حيث قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه البخاري. العقوبة السادسة أنهم خرجوا من الفسحة في دينهم إلى الضيق والحرج، قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وسابع تلك العقوبات أن من مات من هؤلاء الخوارج على هذا الجرم مات ميتة أهل الجاهلية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. العقوبة الثامنة أنهم يلقون الله عز وجل لا حجة لهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، رواه مسلم. وهؤلاء الخوارج خرجوا عن طاعة ولي أمرهم وفارقوا الجماعة، فعرضوا أنفسهم لهذا الوعيد العظيم. العقوبة التاسعة أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة تشهيرا له وعقوبة على فعله الشنيع. وهؤلاء الخوارج غدروا بالمسلمين الآمنين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، رواه مسلم. أما العقوبة العاشرة فإن هؤلاء الخوارج ما فعلوا هذه الأفعال إلا بعد تكفير المسلمين، وتكفيرهم راجع عليهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرئ مسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، متفق عليه. عباد الله، هذه بعض العقوبات التي وردت في شرع الله، والتي عرض الإرهابيون الخوارج أنفسهم، والتي عرض الإرهابيون الخوارج أنفسهم لها. فهؤلاء وقعوا في سفك الدم الحرام وفي الغدر الذي تقدم ذكر الوعيد العظيم عليه، وفي شق عصا المسلمين، وفي الخروج على ولي الأمر، وكلها موبقات بعضها أعظم من بعض. عباد الله، إن رجال الأمن الذين قتلوا في مثل هذه العمليات ترجى لهم الشهادة، فهم سخروا أنفسهم لحماية المسلمين ولحماية بلاد الحرمين وبلاد التوحيد والسنة وبلاد الحكم بالشريعة، والتي هي قبلة المسلمين، وهي البلد الذي ينعم فيه المواطنون والمقيمون بنعمة الأمن والإيمان ورغد العيش. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخوارج أنهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، رواه أحمد وأبو داود. فالخوارج موعودون بالنار، ومن قتلوه موعود بالجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.